موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. فيستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الهيعلتين، يعني عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عند قوله حي على الفلاح، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح وقال الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، يعني لما المؤذن في الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يستحب للمستمع أن يقول مثله الصلاة خير من النوم. ولا يسن ذلك عند الإقامة، يعني لا يسن للمستمع إني لما المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إنه يقول زيه قد قامت الصلاة، لا، ما يقول شيئا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حلت له شفاعتي يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.